طب ما هو انت الان ذكرت ان الله سبحانه وتعالى قاصد اليه وانه خالق كل شيء، فهو خالق السبب وخالق السبب، فما الذي يمنع ان يكون خلق السبب ما ينشئ النتيجه؟ ايه الخروج عن الفهم في هذا الامر السيء؟ وهذا مذهب اهل السنه. فهو هنا في هذه الامر اقترب من اهل السنه غصبا عنه، لانه لابد ان يصير، لانه ما يقدرش يقول حاجه ثانيه. فوضع الاسباب يستلزم، لان الله سبحانه وتعالى يقصد الى حدوث المسببات، لانه وضع الاسباب هذا، ولا يستطيع ان يقول هذا، والا اخذ السبب اذا وقعت عنه النتيجه والله سبحانه وتعالى غير قاصد الى النتيجه، ياتي يوم القيامه يقول الله انت لم تقصد الى ان تحصل هذه النتيجه، انا فعلت السبب، انت غير قاصد ان تنشا عني هذه النتيجه، فايه الخطا اللي وقع مني؟ ليس هناك خطا وقع مني، ها؟ فهنا لا والله قاصد، لانه بعد ذلك يقول اذا اخذ بالسبب على كماله في المساء القادمه وبتمام شروطه وانتفاء موانعه لابد ان يقع المسبب، صح؟ يعني تلاحظ التكلف في هذه المساله، وان كان هو البحث في حد ذاته اللي وضعه بحث في غايه القيمه، ولكن النفس الاشعري هنا هو الذي لا نوافق عليه. فقال أن الشارع ذلك، والدليل على ذلك أن العقلاء قاطعون بأن الأسباب لم تكن أسبابا لأنفسها من حيث هي موجودات، إن بس الشمس بتطلع خلاص، فربنا جعلها سبب، إذن هي جعلت سبب عن طريق قصد الشارع إلى ذلك. الثاني أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح ودرء المفاسد، وهي مسبباتها قطعا، هذه النتائج، المصالح ما هي النتائج، صحيح؟ هي المسببات. فإذا كانت جعلت لجلب المصادر يبقى جعلت قصدا للمسببات. والثالث أن المسببات لو لم تقصد بالأسباب لما وضعها على أنها أسباب، ولكنها فرضت أنها أسباب فهي أسباب. يعني إحنا أصلا فرضنا أنها أسباب، يبقى لازم أنها تكون أسباب. لو لم تقصد بالأسباب لإيه؟ لم يكن وضعها على أنها أسباب، ما كانش وضعها، لكنها فرع عنها أسباب، فهي لابد موضوع أنها ولا تكون أسبابا إلا للمسببات، لأنه إذا وجد سبب لابد يكون فيه مسبب، ما هو مش بيضع أسباب من غير مسببات، لابد له مسبب. شوف القوة الربط بين السبب والمسبب قوية جدا في كل كلامه، لكن سبحان الله، فواضع الأسباب قاصد لوقوع المسببات من جهتها، ولكن نلاحظ أن قصد الشارع إلى وضعها لا ينفي أن المكلف غير مكلف بجلبه، هذا أمر وهذا أمر، يعني المسلم غير مكلف بإيقاعه، الله سبحانه وتعالى قصد إلى إيقاعها عند وقوع الأسباب، ولكن المكلف غير مكلف بجلب هذه المسببات بإيقاعه، لأنه قد يقع شيء خارج عن العادة، في العادة تقع، لكن هو غير مكلف. هنا نتحدث عن التكليف، بمعنى إذا لم تحصل على الوظيفة ربنا مش يعاقبك، لأنه إلا إن كان هناك نقص في الأخذ بالسبب، أنت ما أخذتش السبب كامل، أنت ما حققتش الشروط، أنت ما تأكدتش من وجود الموانع، ولذلك هنا عدم، زي ما يذكر في مسألة التسامنة أو التسعة أو شيء كده، أنه عدم حدوث السبب بالكامل قد ينشأ عنه هذا، وده يقع في التكليف المكلف. المسببات نفسها بعد ما الأخذ بالسبب، المسببات نفسها لا تقع تحت تكليف المكلف، ولكن أي شيء قبل ذلك يقع تحت إيه؟ التكليف. نقول بعد ذلك، ينتقل الشاطبي إلى المسألة الخامسة. لكن نجد يعني في كتب الشعر مثلا في أصول كالأصول كلام الإمام الشاطبي كان مثلا تعريف الأحكام، فهل هذا يعني عندنا تناقض بين دراسة عقلية في الكلام